بسم الله الرحمن الرحيم. يا وآتوا النساء

عقدت أيمانكم فآتوهم الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما كان عليما خبيرا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى حسنة يضاعفها ويؤتي

حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك فقاتل في سبيل الله لا تكلف

يقتل مؤمنا متعمدا فجزاء درجات منه ومغفرة ورحمة،

وكان الله بما يعملون محيطا الحياة

غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا سندخلهم جنات حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا ما كتب لهن

إن المنافقين

قتلوه

وكان الله عليما حكيما يا you Wow.